لكن بعد الإيذاء والبلاء وبعد الشدة واللأواء وبعد الشهداء والدماء وبعد الجماجم والأشلاء لا بد أن ينتصر الحق. إن وجد أهلا يتمسكون به إلى نهاية الطريق. نواميس الله ماضية لا تتخلف، وسننه ثابتة لا تتغير. أن الدعوات تبدأ بالمحن ويتجمع حولها الناس، ومن خلال الشدة والبلاء تتمحص الصفوف وتصفو النفوس، وعلى الطريق يسقط من يسقط ويرجع من يرجع ويثبت من يثبت، وهذه الفئة الثابتة هي التي يجعلها الله عز وجل ستارا لقدره وأداة لنصرة شريعته ويمكن لها في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه المسيرة المباركة مسيرة الفخار، مسيرة أمة الإسلام التي كانت أفغانستان رأس حربتها، والتي برزت فيها الدعوة في أفغانستان قمة فذة، أصبحت أسوة لكل من أراد أن يسير ومثالا ونموذجا لكل من يحتذي. يدرك كل من عايش أوائل هذه الحركة المباركة وصار مع خطواتها الأولى، ويدرك معي الأستاذ برهان الدين رباني يوم أن كانوا في بيشاور، حيث كانوا مجموعة من الفتية حول الأستاذ في غرفة منزوية ليس لها ساحة ولا سطح، يأتي يوميا في الظهيرة يسألهم أعندكم شيء، وغالبا يكون الجواب لا، فيطوون بقية النهار جائعين. يدرك معي الأستاذ رباني ويدرك كل من عايشوا هذه المسيرة المباركة يوم أن كانوا يأتون إلى السعودية ليعرفوا بقضيتهم، فلا يجدون أجرة فندق، بل يناموا في سرير أحد الطلاب في أحد المنازل الداخلية في الجامعة. يدرك معي الأستاذ رباني يوم أن كانوا يبعثون الطلائع الأولى إلى أفغانستان، دكتور محمد عمر إلى بدخشان، ومولوي حبيب الرحمن إلى لبنان، وأحمد شاه مسعود إلى بنشير، يوم أن كانوا ينطلقون كل واحد بقنبلة أو قنبلتين ليس معه سواهما يهجم بهما على معسكر كبير لداود. ويدرك معي الأستاذ رباني وكل من عاشوا تلك الأيام التي كان صبرها نورا لهذا الجهاد على طول الطريق، يدركون كيف كانوا لا يجدون بندقية يحرسون بها خيامهم، فيحرسون خيامهم بالعصي وبالحجارة. وتبدلت الأرض غير الأرض. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائهم. فتح الله عليه وقامت الدنيا تحترمهم وتقف أمامهم إجلالا وإكبارا واحتراما، يوم أن قالوا للدنيا نحن هنا، نحن مسلمون، لم نذل رأسنا إلا لرب العالمين. الله أكبر. لقد رفعوا رؤوسهم فرفعت بهم ملايين الرؤوس المسلمة في العالم. لقد وقفوا على أقدامهم فاشرأبت الأعناق في كل الأرض تحيي فيهم هذه الروح، وتلتقط أنفاسها تتابع هذا الجهاد المبارك خطوة خطوة وحركة حركة، تنتظر صدور مجلة الجهاد أو البنيان المرصوص أو فيلما أو غير ذلك شريطا قاله أحد المجاهدين أو أحد الذين رأوا أرض الجهاد أرض النزال والأبطال. أقبل العالم الإسلامي يلتف حولهم، بل أقبل الكافر والمسلم يريد أن يخدمهم. لم يكن أحدهم يجد واحدا من الرسميين في العالم يستقبله في مطار أو في فندق أو في مقابلة في مكتبه. والآن قوى الأرض جميعا تطلبهم لتراهم وتسمع منهم كلمات. ريغان بنفسه كم حاول وحاول وحاول حتى استطاع أن يحظى بجلسة معهم بعد أن رفضوا كثيرا أن يجلسوا مع سيد الأرض كما ينظر إليه أهل الجاهلية. وتكتب الصحف بعد مقابلة الوفد له: أول وفد في الأرض يقول في وجه رجال لا. الآن فتح الله عليه والنصر قاب قوسين أو أدنى، وثمار النصر دانية جنية، وتكالب العالم كله ليقطف هذه الثمار، وغاب عنها أهلها الحقيقيون يستبعدون، وكل الأرض التي وقفت تحييهم الآن شعوبها لا زالت معهم، وإن كانت ساستها كلها قد وقفت هائبة خائفة من نظرة زعيم الأرض، تخشى أن تخالف نظراته أو كلماته. ولكن إن الذي نصرنا ونحن ضعاف ينصرنا ونحن أقوياء. إن ربنا رب الأرض والسماء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، إنه كان عليما قديرا. أدركوا خطر هذا الجهاد عندما وجدوه مدرسة يتتلمذ عليها العالم الإسلامي أجمع، عندما وجدوها قمة ومنارة سامقة يسير على هديها المدلجون من أبناء الأمة الإسلامية جميعا، عندما وجدوا الجهاد الأفغاني الإسلامي تحول من قتال قوم إلى جهاد إسلامي عالمي، وأصبحت انعكاساته وصداه يتردد على افواه الشعوب المظلومة فتنتفض ارمينيا واذربيجان وبولندا ويهب شعب الارض المباركة في ساح المسجد الاقصى. خيبر خيبر يا يهود، دين محمد سوف يعود. نعم ان هنالك خطورة عالمية من هذا الجهاد، ولذلك سلكوا طرقا شتى ليقتلوا عقيدة الجهاد التي بدأت تنمو في نفوس أبناء المسلمين. صواريخ ستينجر أصبحت حديث السامر للصحفيين في شرق الأرض ومغربها، حتى كأن هذا الجهاد الإسلامي المبارك أصبح عبارة أنه لعبة أمريكية تسيره أيدي CIA، وهو صراعات المنافسات الدولية والمقايضات الأممية. يصور رجل من الحشاشين من قطاع الطرق من قندهار اسمه الحد كذا عبد القدير، يشرب يأكل الحشيش، وبعدها يصورونه وهو يهجم على احدى المعسكرات. يصورون ان الجهاد الافغاني عبارة عن عبد القدير وامثاله، مجموعة من الحشاشين قاموا يدافعون عن مزارع الحشيش التي تريد الشيوعية ان تجتثها وتمنعها. الحب الكامل على الجهاد الذي يجري في عروق هذا الشعب تجدوه في مستشفى IRC، عندما تجد ان 37% من النساء اللواتي دخلنه اجتثت ارحامهن حتى لا تنجب ابدا. الحقد الكمين والدفين على عقيدة القتال التي بدأت تجري في نفوس الأبطال من أبناء الأمة، تجدها عندما يستقبل الصليبيون جريحا على حدود قندهار فيقولون له: أنتم مجانين؟ أنتم تريدون أن تقاتلوا رؤوس الأمة؟ هذه قطعة رجلك الآن ستعيش طيلة حياتك عالة معطلة معالة وطاقة معطلة عالة على غيرك لا تجد لقمة العيش. نجدها في مستشفى هنا في بيشاور حيث قطع 3500 قدم من أقدام المجاهدين باعتراف نشرتهم حتى لا يعودوا إلى الجهاد. نجدها الآن في المؤامرة العالمية، يريدون ان يحولوا افغانستان الى ارض منزوعة السلاح، الى بلد كالمانيا واليابان، لان الدول العالمية عندما وجدت الشعب الالماني دخل في حرب عالمية 1914 ودخل بعدها باقل من 25 سنة ربع قرن حربا عالمية اخرى، قالوا لا طريق لإخماد جذوة القتال المستعرة في نفوس الشعب الألماني إلا أن نمزقه، فنقسم الشعب الألماني إلى قسمين: قسم لروسيا وقسم لأمريكا، وكذلك نغرقها بالأموال والمشاريع الصناعية ونجعلها منطقة منزوعة السلاح معزولة عن القتال. وكذلك اليابان يريدون ان يغرقوا كما سولت لهم شياطينهم، ان يغرقوا الان افغانستان فيما لو نجحوا، ولا اظنهم باذن الله ينجحون، وسيرد الله كيدهم في نحورهم، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يريدون من صندوق البنك الدولي النقد الدولي ان يغرقوا افغانستان بالاموال بالمشاريع الصناعية بالمشاريع الزراعية، وينزع السلاح ويبقوه دولة بلا وزارة دفاع. لماذا؟ لأن الشعب الأفغاني عانوا من خلال قرن ونصف. هذه هي الحرب الرابعة التي يخوضها الشعب الأفغاني ضد الشعوب الأوروبية وينتصر عليها في الحروب الأربعة. 1842 أزاد الشعب الأفغاني المسلم الجيش البريطاني بكامله 17,000 بين جدرك وبين خرد كابل، ولم يتركوا إلا واحدا دكتور برايدون حتى يحدث للبشرية عما يعانيه أو يلاقيه أعداء الله عندما يلاقون جنود الله. وماذا كانت النتيجة؟ جاءوا بأسير عميل للإنجليز دوست محمد خان، أسير في الهند في دلهي، واشترطوا عليه ليملكوه عسى كابل أن يقتل ابنه وزير أكبر خان الذي خاض الجهاد ضد الإنجليز وذبح الجيش وذبح ماكنتون القائد البريطاني بيده. وقبل دوست محمد خان وقتل ابنه بطريقة سرية لا يعلم حتى الآن أنه مات سما على يد والده. وسنة 1880 بعد أن أبيد الجيش البريطاني في خط كابل 4,000 جاءوا بأمير أسير مهاجر في بخارى وسلموه عشاء أفغانستان ليبقى ألعوبة بأيدي البريطانيين عبد الرحمن خان. وفي سنة 1919 بعد أن اخترق الجيش الإسلامي الأفغان الحدود الهندية ووصل إلى تل وخشي الإنجليز أن يصل إلى دلهي، مرة أخرى أعلن تشرشل استقلال أفغانستان من لندن، وجاءوا برجل لا دين له أمان الله خان الذي أراد أن يسير بأفغانستان كثيرة أتاتورك في تركيا. والآن بعد أن تروت وفاضت سهول الهلمن وشواطئ هريرود وسهول قندهار بشلالات الدماء، بعد أن ارتفعت تلال الأشلاء والجماجم في أرض أفغانستان جبالا يريدون أن يعودوا بأفغانستان إلى النقطة الأولى التي بدأ منها هذا الجهاد يوم أن خرج باهر شاه من تلك البلاد من أفغانستان ذليلا مهينا حقيرا. الآن باهر شاه في إيطاليا يحرس حراسة الملوك كأن حراسة عليه أكثر من الحراسة في كابل. يمنع أي أفغاني الآن أن يدخل إيطاليا حماية للملك، يمنع أي إنسان على جوازه تأشيرة باكستان أن يدخل إيطاليا حماية للملك. لماذا؟ يعدونه ويعدون أمثاله، أمثال عبد الحكيم طبيبي، هذا الرجل يحدث اثنان من قادة الأفغان. كنا في سويسرا راكبين معه في سيارة فمررنا على مقبرة للنصارى، نظر إليها قال إلى القائدين الأفغانيين: انظروا هذه أكالل الزهور فوق القبور، آه على ميتة بين هذه القبور. هذا يقولون له مقبرة نصرانية تتصبب عليها اللعنات ويشويها العذاب الرباني لا يتوقف، يقول انظر الزهور والجمال والربيع. هذا من الأسماء المقترحة لاستلام أفغانستان. وكثير أمثال هؤلاء العلمانيين الآن يقولون دولة ائتلافية. ما معنى دولة ائتلافية؟ دولة يشترك فيها المجاهدون والشيوعيون، دولة يكون رئيسها أبو جهل ورئيس الوزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي دولة هذه؟ وزير الصحة فيها أبو بكر الصديق، ووزير التربية فيها أبو لهب. هكذا الحكومة الائتلافية. الحكومة الائتلافية يعني حكومة يختلط فيها الكفر والإسلام، يخرجون سلطة جديدة اسمها شيوعي إسلامي. حكومة حيادية. ما معنى حكومة حيادية؟ حكومة حيادية معناه أن يأتي أولئك أمثال عبد الحكيم طبيبي الذي يتمنى أن يدفن في مقابر النصارى من أجل إكليل ظهور فقط، أن يأتي هو وأمثاله يشكلون الدولة. أولئك الذين لا غيرة لهم ولا رجولة ولا وفاء ولا دين. 10 سنوات متواصلة والدماء تسفك والجماجم تسقط والأعراض تنتهك، لم ينبت لهم عرق ولم تكن لهم دمعة من عين ولا قطرة من عرق. من هؤلاء؟ ما هي الدولة المحايدة؟ أين الطرف الثالث؟ ليس هنالك إلا طرفان، كفر وإسلام، إيمان وإلحاد، شيوعية ومسلمون. ليس هنالك طرف ثالث. حزب الشيطان وحزب الرحمن، جند الله وجند ليرين والسالين. ليس هنالك وسط بين هذين الجندين، إنما هو أما حزبان، إما أولياء الرحمن وإما أولياء الشيطان، ومحايدة وطرف ثالث وغير ذلك، كله هراء، كله ألاعيب سياسية تزوق ويجعل لها الديكور في الكواليس السياسية ووراء الكواليس السياسية وفي التهاليد الدولية، وتقدم للشعوب المظلومة التي لا يخطط لها إلا انتهاب حقوقها وإلا سفك دمائها وإلا انتهاك أعراضها. الجهاد يجب أن يستمر لا محالة. أغلقت أفغانستان باكستان حدودها، فرب العالمين لا يغلق أبوابه. قطعت الدول الإسلامية مساعداتها وانقبضت يد المسلمين عن مد هذا الشعب المسلم ليواصل جهاده، فلله خزائن السماوات والأرض، بيده المقاليد، هو الغني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. بيده النصر، إليه يرجع الأمر كله، يدبر الأمر، لا معقب لمشيئته، لا رد لأمره، إليه ترجع الأمور، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا قادة الأفغان، اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الدموع والأشلاء، ادخلوا واصلوا جهادكم ونحن معكم إن شاء الله، لن نخذلكم. الله أكبر الله الحمد. معكم بإذن الله لن نخذلكم. والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. لن نترككم في منتصف الطريق بإذن الله، ونرجو الله الثبات، ونرجو الله لو ألقى الناس جميعا السلاح ألا نلقيه من أيدينا. والله يحارب بالعصا، والله يحارب بالعصا، والله يحارب بالعصا. تكبير. يا أيها الإخوة، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. توكلوا على الله واصلوا مسيرتكم المباركة، والنصر قيد خطوات، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا يمسكون رحمة الله ولا يردون الضر من الله. إذا قل حسبي الله، حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. وأنتم أيها الشباب العرب، طلقوا الدنيا ثلاثة، وسيروا واخترقوا الحدود، وإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة بإذن الله. وإخوانكم في الجبهات ينتظرونكم، أولئك الرابطون في قمم الهندوكوش في المغاور والصهوف، يعدون العدة لمثل هذه الأيام، ليوم كريهة وسداد ثغر، ويعاهدون الله ويؤلون. يا قادة الأفغان، بهذه الدماء، بهذه الأشلاء، بهذه الأرامل، بهؤلاء الأيتام، بدم دكتور محمد عمر ودكتور ومولوي حبيب الرحمن ورباني عطيش ومهندس حبيب الرحمن وغلام محمد النازي، هذه الدماء لم تسفك كلها من أجل ظاهر شاه ومن أجل إرجاع ملك ظاهر شاه. قامت ضد ظاهر شاه، وقامت الأفغاني، وقامت ضد داود الأفغاني، وتراقي وحفظ الله وبابرة الأفغانيين لم تكن ضد روسيا. ليست القضية قضية روسيا قضية ولا قضية نجيب، إنما هي القضية قضية الإسلام أو لا إسلام، قضية أن يحكم الله أو يحكم الشيطان، قضية أن تحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحكم رأس المال ومبادئ ماركس ولينين وستالين وإنجلز. يا أيها الإخوة، اتقوا الله، سيروا وتوكلوا عليه، ونحن معكم إن شاء الله، ونرجو الله أن يثبتنا أجمعين. نحن كشعب، أنا من الشعب الفلسطيني، والله ما ضاعت قضية فلسطين إلا عندما سلمناها للدول العربية. فإياكم أن تسلموها لباكستان أو لغير باكستان. أنتم ممثلو القضية، أنتم أبناؤها، أنتم الذين قدمتم التضحيات. الدول العربية كما تفضل الأستاذ رباني في سنة 1936 أطول إطراد في التاريخ أوقفته الدول العربية وخدعت الشعب الفلسطيني. عندما هزم اليهود سنة 1948 طلبت اليهود من الدول الغربية أن تضغط على الدول العربية حتى تضغط على الشعب الفلسطيني ويقبل الهدنة، وخدع الشعب الفلسطيني وقبل الهدنة لتنهال بواخر السلاح على إسرائيل وتعود حملتها وكرتها مرة أخرى. لم تخرج الدول العربية السبت من فلسطين إلا بعد أن تأكدت من قيام دولة اليهود فيها. كان قائد الجيوش العربية السبعة في فلسطين إقلوب باشا الإنجليزي، إقلوب باشا الإنجليزي، وكان أمامهم عقبة كبيرة. أبناء الحركة الإسلامية الذين جاءوا من مصر ومن سوريا ومن العراق ومن الأردن، وتآمرت عليهم الدول وأحاطت بهم دبابات العرب وخيرتهم بين معركة يقتلون فيها أو يستسلمون لينقلوا من أرض الشرف إلى وراء السجون في الغياهب الظلمات. وكل مرة تريد إسرائيل أن تتقدم لا بد أن توكل للدول العربية أن يضربوا أبناء الحركات الإسلامية في المنطقة المجاورة. سنة 1955 ضربت الحركة الإسلامية في مصر على يد عبد الناصر، لتتقدم إسرائيل بعدها بعدة أشهر. وسنة 1966 علق سيد قطب وإخوانه على الأعواد باسم الخيانة، لتتقدم إسرائيل بعد ذلك بتسعة أشهر. والآن في كل مرة يريدون أن يتوسعوا أو يوقعوا سلمة أو ينتقلوا وثبة جديدة، لا بد أن تنتقل التقارير لأيدي الدوائر السياسية المحيطة بإسرائيل من بني يعرف أن في جيوشكم أناس متطرفون من أصحاب اللحى من هؤلاء المتزمتين. نظف الجيوش، نظف الخارجية، نظف الإعلام، نظف التربية، نظف الجامعات من هؤلاء المتطهرين من هؤلاء المتزمتين. أنتم يا أبناء أفغانستان إياكم أن تسلموا قضيتكم لدول، فالدول تخضع للضغوط، وأنتم أحرار إن شاء الله من كل القيود والضغوط. لو تنكرت الأرض كلها فرب العزة يرعاكم ويحفظكم ويكلأكم وينصركم. سيروا على بركة الله، والله معكم ونحن من ورائكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصابعك بينهم وأهدهم سبل السلام، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين، اللهم حرر الأرض المباركة من الفساد من اليهود، اللهم ارفع فيها راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام فوق الأقصى، اللهم انصر المجاهدين في لبنان وفي الفلبين وفي تشاد في إريتريا وفي برما وفي كل مكان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتحت هذه الثمرة، وإذا منع الأفغان بعد أن سالت دماؤهم بحورا وشلالات عبر 13 عاما، فإن الجهاد لم يبدأ بعد، ولم نستفد من قطرة واحدة من الدماء. نحن مسلمون وجئنا إلى هنا لنقيم حكم الله في الأرض، جئنا نحن كعرب لنقف بجانب الذين يريدون تحكيم شرع الله في الأرض. نريد أن نرى بقعة واحدة من أراضي الإسلام ترتفع فوقها راية لا إله إلا الله، تقام تمثل قاعدة صلبة لانطلاق الجيوش الإسلامية إلى العالم كله. نريد دولة إسلامية تتبنى مصالح المسلمين في الأرض، تسير الجيوش للغد، تحمي الثغور، تقيم الحدود. هذا الذي عشنا من أجله، ونرجو الله عز وجل أن نستشهد في سبيله. يا أيها الإخوة، ما سر هذا التكالب العالمي؟ والدول الصغرى ساكتة عما تفعل الكبرى لأنها لا تستطيع أن تقف أمام ما يسمى بالعملاقين الكبيرين. إن هذا الجهاد قام بالعصي والحجار، والحمد لله، وبعد 13 عاما متواصلة من مسيرة الدماء والعرق والآلام والدموع، لقد أصبحت بأيدي المجاهدين أسلحة حديثة وذخائر كثيرة، والذين بدأوا بالحجارة والعصي يستطيعون أن يواصلوا بالكلاشينكوف والهاون. نحن كعرب نقف بجانب إخواننا ذوي الوقفة التاريخية التي تذكرنا بمواقف السلف الصالح، مواقف الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، عندما يقف سياف وحزب كيار وغيرهم في هذه الأيام، وركان وخالد يقفون أمام الروسي والأمريكان يقولون لهم إن لنا رب يسميكم قرابيط وهو أقوى منكم، ولقد نصرنا في هذه الفترة الطويلة وينصرنا فيما بقي من هذه المسيرة، لن نخشاكم، سنقيم دولة الإسلام رغم عنوفكم. نحن نعلم أنكم كأمريكان تكرهون قيام دولة الإسلام، لكن سنقيمها رغم عنوفكم. سنعيش على السهول، على الفقر، على الجوع، ونريد أن نواصل المسيرة حتى نرى دين الله حيا قائما فوق الذرة الهندوكوش، بعد أن شهدت الأرض جبالا من الأشلاء ومليونا ونيفا من الشهداء. يجب أن نقف بجانب هؤلاء سواء أغلقت الحدود أو لم تغلق، سواء ضيق عليهم أن لم يضيق، والآن هم أحوج ما يكون لإخوانهم المسلمين، حتى لا يظنوا أن إخوانهم المسلمين قد خذلوهم في اللحظة الحرجة. والمسلم أخو المسلم لا يسلم ولا يخذل ولا يظلم، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. ونرجو الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق، ونرجو الله عز وجل أن لا يميتنا إلا شهداء في سبيل في أرض المعركة، في ساح النزال، في أرض الأطفال، في ميادين الرجال. يا أيها الإخوة، من كان منكم جادا في أمر دينه فليشرح لقومه، لمن يعرف، على أن المعامرة العالمية أن يحول بين الإسلام وبين الحكم، أن يحول بين المجاهدين وبين الوصول إلى أن يحكموا شرع الله في الأرض. ماذا يريدون أفغانيا علمانيا قد تربى على أيديهم في ألمانيا في أمريكا يحكم باسم الإسلام وباسم أفغانستان؟ ولعل ظاهر شاه من أبرز من يرشحون، وظاهر شاه الذي يحرم النفاق، والذي يسير جيشا إلى قندهار بقيادة خان محمد ويسقط أكثر من 1000 شهيد من أهل قندهار لحماية نقاب نسائهم. ظاهر شاه الذي يسن السنة السيئة أن يرقص الملك مع زوجة أقدم السفراء في كل حفلة رسمية. الملك ظاهر شاه الذي حمل بيده حجاب امرأة مسلمة ووضعه تحت قدمه وقال انتهى عهد الظلام إلى الأبد. ظاهر شاه الذي كان في مجلس الشورى الذي ألفه 36 من الحزب الشيوعي، من بينهم حفيظ الله أمين ومن بينهم بابرك. ها كامل وحشة التي يخلق التيار الإسلامي في داخل كابل وفي داخل جامعتها وفي داخل أفغانستان، ويسمح لتراقي أن يخرج جريدة شعب الأقل وأن يخرج بابرك جريدة باشن اسمين الجناحين الشيوعيين اللذين بدأ بنمو في داخل أفغانستان. هل يستطيع أحد بعد أن فعل ظاهر الشاه ما فعل ونصب نفسه مشرعا من دون الله يحل الحرام ويحرم الحلال ويمنع الجهاد وينشر الفسق بأوامر وقوانين، هل يستطيع عالم من العلماء أو مسلم من المسلمين أن يقول أن هذا يبقى في داخل حوزة هذا الدين لحظة واحدة؟ لا فرق عندنا بين ظاهر الشاه وبين بابا كارمل وبين تراقي وبين حفيظ الله أمين وبين غربتشوف، الكل أعداء للإسلام، الكل يشرعون بغير ما أنزل الله، الكل يعبدون الشعب لطاغوتهم ولديكتاتوريتهم ولذواتهم. أيها الإخوة، نحن نرجو الله عز وجل أن يثبتنا، فإذا دخل المجاهدون كما قرر قادتهم داخل أفغانستان لمواصلة الجهاد، يجب أن يعد كل واحد منكم نفسه ليكون صادقا مع نفسه أنه مجاهد في سبيل الله، وأن يترك الدنيا بأسرها ويواصل معهم معركة الحكم بما أنزل الله، معركة إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، معركة الدستور الذي كتبوه بأيديهم المجاهدون في المادة الأولى من قبل 2003. دستورنا هو أو هدفنا من هذا الجهاد هو إقامة حكم الله في الأرض وتطهير أفغانستان من الفساد. وفي المادة الثانية دستورنا ينبثق من قوله تعالى إن الحكم إلا لله، هل لكم وقد قام البناء وبقيت لبنات قليلة أن تساهموا بوضع هذه اللبنات حتى نقيم هذا البناء الذي يأوي أو يؤوي الأيتام المشردين في الأرض، هذا من الجنسية الفلانية محروم من الجواز، وهذا محكوم عليه بالإعدام، وهذا طريد بلده، وهذا مخابراته تتابعه حتى في أرض الجهاد. نريد دولة تضم وتلم شعب المسلمين، تؤويهم، تتبناهم، تعطيهم ورقة يحق له كإنسان أن يتحرك في الأرض باسم هذه الدولة. هل لكم أن تواصلوا مسيرة الدماء والعرق؟ هل لكم أن تواصلوا مسيرة الآلام والآمال؟ هل لكم أن تواصلوا السير على درب النار والغرام؟ هل لكم أن تواصلوا هذا البذل الذي هداكم الله إليه معهم عبر الحدود وإن أغلقت لنلقى الله كما أراد سبحانه؟ إما شهداء وإما سعداء، فإنما هي إحدى الحسنيين، سيروا على بركة الله والطريق مفتوح بإذن الله أمامكم، والفرصة سانحة لإقامة شريعة الله عز وجل حية متمثلة بنظام وشعائر وقانون حياة. أيها الإخوة، كونوا صادقين مع أنفسكم واصلوها لمواصلة المسير، ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا السير في هذا الطريق اللاحق الطويل، وأن تكون نهايته شهادة وسعادة. وأقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، إن الناس السكالى وصيحات الأيام وصرخات المكلومين ودموع الأرامل في أعماق الليل لتستحث الخطى وتستحث الجنان. أيها الإخوة، جهاد 1842 ضد الإنجليز في أفغانستان انتهى بعد أن أذادوا الجيش الإنجليزي بكامله، وبعد أن قتل وزير أكبر ابن مصر محمد خان، قتل ماكنتون القائد البريطاني في داخل المفاوضات، انتهى بعودة عميل أسير أفغاني في يد الإنجليز في الهند وسلموه أنفاس أفغانستان، واشترطوا عليه أن يقتل ابنه الذي جاهدهم وقتله بنفسه. وانتهى جهاد 1880 الذي أبيد فيه جيش الإنجليزي بكامله كذلك في كابل. الجيش الأول إصابه حوالي 17,000 من الإنجليز عملاءهم وأتباعهم، أبيد ما بين كابل وجدة في ننجرهار وجلال أداد. الجيش الثاني أبيد في خط كابل وحول كابل. جيء برجل عميل لهم أسير لاجئ مشرد في بخارى وسلموه الشعب الأفغاني. و1919 بعد أن انتصر الجهاد الأفغاني الإسلامي ووصل المسلمون إلى مدينة تل الباكستانية، واضطر تشرشل من لندن أن يعلن استقلال أفغانستان لأنه خشي أن يصل الأفغانيون إلى دله مرة أخرى للمرة العاشرة. انتهى بمجيء أمان الله خان الذي أفتى زوجته سافرة عارية لأول مرة في تاريخ أفغانستان، وأول امرأة تسفر عن نفسها وتخلع لذاتها هي زوجة أمان الله، وزار أتاتورك في تركيا ورجع ليطبق ما طبقه أتاتورك في تركيا، وقام العلماء وقام الشعب ضده، واستمرت المظاهرات والقتال ضد هذا الملك حتى أضاحوا بعرشه وأقصوه إلى أوروبا، وذهب إلى إيطاليا حيث يقيم حفيده هذا الرجل المخلوع بادجا. نحن لا نريد أن تتكرر ما سأل، يجب أن نقف حتى آخر لحظة حتى آخر نفس بجانب إقامة حكم الله في الأرض، بجانب إقامة دولة إسلامية سنية في داخل أفغانستان، بجانب إقامة قاعدة صلبة للعمل الإسلامي في الأرض كلها فوق برج الدكوش وعلى أحواض الهمن. يا أيها الإخوة، إن دماء الشهداء لم تجف بعد، وإن دموع أم سعود البحر سعد الرشود ويحيى غنور وعبد الوهاب الغامدي لم تجف بعد، ماذا نقول لهذه الدموع؟ انتهى الجهاد من حيث بدأ لإعادة الملك من النقطة التي بدأ فيها هذا الجهاد، بعد التمزق، بعد الحرائق، بعد أن أصبح آلاف الأطفال لا يعرفون لهم قريبا، ليس من أقاربهم أحد بقي على وجه الحياة، بعد أن أحرقت أفغانستان، بعد هذه التضحيات، بعد هذه الأموال، بعد هذه الدماء، بعد هذه الدموع، نرجع إلى النقطة الأولى التي بدأ منها هذا الجهاد يوم بدأ وانطلقت صفته الأولى من هنا من بيشاور على يد مولوي حبيب الرحمن وعلى يد دكتور محمد عمر وعلى يد غيره من إخوانه الذي يلقى الله عز وجل شهداء في أعماق السجون أيام داود وأيام تراقي. لا بد أن نحاول حتى نلقى الله أن نقطف الثمرات بأيدينا. لسنا أيتاما ووصية أمريكا، لسنا مجانين وأولياؤنا الأمريكان والغرب. نحن مسلمون عقلاء أقوياء مجاهدين، نستطيع أن نفكر بأنفسنا، بيدنا قراراتنا، من قلوبنا تنطلق إراداتنا. ليس لأحد وفي الأرض وصية علينا، ونحن مستعدون أن نقاتل أمريكا كما قاتلنا روسيا، مستعدون أن نقف أمام الأرض جميعا. وإنما هي إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. وابطنوا أنفسكم للدخول هناك، هناك إما الحياة وإما الممات، وكلها إن شاء الله حياة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهل أنتم مستعدون أن تواصلوا هذه المسيرة؟ هل أنتم مستعدون أن تدخلوا وتطلقوا الدنيا بأسرها؟ هل أنتم مستعدون أن تتناسوا كل شيء في هذه الدنيا وتقفوا لله يوم أن تتجردوا من كل الوسائل حولكم إلا وسيلة واحدة بقيت، وهي التوكل على رب العالمين القوي العظيم المتين. يا أيها الإخوة، إن ربنا أقوى من أمريكا وأقوى من روسيا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكر وحسن عبادك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في جنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم وأصلح بينهم وأقيم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي السردين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.